بسم الاب والابن والروح القدس اله واحد امين. المجد للاب والابن والروح القدس الان وفي الاوان الى دار الدور كلها امين. كل فتره بناخد اثار الكتاب المقدس. النهارده الاثار بتاعه رحلات معلمنا بولس الرسول الثلاثه، لان في كل بلد في اثار بتثبت ان معلمنا بولس راح البلد دي. وفي بل يعني مش عايز اقول يعني هنقول يعني ان في بعض العظات منقوشه هناك على بعض الالواح الحجريه في كذا مدينه، فديت يعني كاننا يعني معانا انجيل تاني نمشي معانا. بس طبعا ضروري ناخد فكره الرحلات راحت فين عشان برضو لما نقول في حته فلانيه في الرسائل بالظبط يعني مثلا لا اجتماع مثلا مع سقفة ميليتس زي عملها رسل بالظبط، العزة بتاعت أسينا بالظبط بتاعت أعمال أسينا مش فاكر أعمال كام، بس هي بعد كرونسس يعني بعد قبل كرونسس، فنفس النظام برضو هتلاقي في حاجات كتيرة بالشكل ده يعني كأن يعني من نعرف الأماكن. طبعا هنفرجوا على الصور الحاجات دي الآثار. الرحلة الأولى هو دايما بيطلع من أنطاكيا، دي سماها أنطاكيا سورية، أنطاكيا سورية اللي هي دي من دي مشهورة جدا، بيبتدي معلمنا بولس دايما منها الرحلات. طلع راح لقبرص، تمام شايفين ولا نكبر اكتر؟ لا كويس، لا اللي ورا شايفه. راح قبرص ليها مينائين، سلاميس في الغرب تمام، وعدى الجزيره كلها وراح بافوس، وهناك امن الوالي سيرجيوس بولس وعليم الساحر دوا حاول يمنعه، فمعلمنا بولس اصابه بالعمى لفتره، وكان معلمنا بولس معلمنا برنابا ومعلمنا مرقس تمام. طلعوا بقى رحلة آسيا الصغرى في الجنوب، راح هنا برجة اسمها برجة بنفيلية، وبرجة بنفيلية دي هنشوفها وصيف فيها معلمنا مرقس بالملاريا وسخن، فرجع تمام رجع وما كملش، كمل معلمنا بولس مع معلمنا برنابا. طلعوا في الغالب أنطاكيا زي ما معمول هنا يعني ده الربو يعني لحد ما طلعوا راحوا أنطاكيا. أنطاكيا دي اسمها أنطاكيا بيسيدية، أنطاكيا بيسيدية دي فيها مجامع كتيرة، وإدى معلمنا بولس في سبتين ورا بعض، والعظة بتاعته موجودة في سفر الأعمال كما هي، ودي ميزة سفر الأعمال. سفر الأعمال في حوالي يعني أكثر من 12 عزة أو 13 عزة كما هي كما قيلت، فدي ميزة كبيرة تورينا إزاي الناس كانوا بيوعظوا زمان، إزاي حقق المسيح كان هو المسيح. القديس لوقا كان موجود معه؟ في حقيقة ما دي أكيد يعني، لأن العظات مكتوبة بالنص أو جايز اتحكالي بس كتبت بالنص. لا مش الوحي بس، هو الناس اللي كانوا متواجدين، الوحي يمنع من الخطأ تمام. نزل أنطاكيا بسيدية، راح ليسترا لما اترجم هناك، وبعد كده راح دربة ورجع تاني، وهو راجع كان ثبت المؤمنين وغيره تمام، ورسم كهنة، وده يتقال في سفر الأعمال، وضع أيدي على أناس أقامهم كهنة، لكن في الترجمة اللي عندنا البروتستانتي يقول عليها إيه وانتخب. لا حبيبي مش هي ما انتخبش يا عسل، عشان الدنيا عندهم لا مش حكاية من الانتخاب ولا مش انتخبش، حكاية إن يعني مش كلام مش مظبوط يعني. دي الرحلة الثانية، كان طالع معلمنا بولس مع معلمنا برنابا وحب ياخد طلع من أنطاكيا وراحوا قبرص حب ياخدوا خد معاهم سيلة فاعترض معلمنا بولس الرسول ان معلمنا مرقس مش هيحتمل فرجع معلمنا برنابا مع معلمنا بولس مع معلمنا مرقس وكرزوا في الجزيرة ومات هناك معلمنا برنابا ودفن هناك عشان كده هنلاقي قبره هناك. خد بقى ما خدش طريق البحر لأنطاكيا معلمنا بولس طلع من أنطاكيا تمام عد على طرسوس اللي هي بلد معلمنا بولس الرسول عد على دربة اللي كان عد عليه قبل كده لسترا تمام لسترا انضم إليه بتاع تيموساوس آمن على إيديه تمام هو كان آمن في الرحلة الأولانية بس هنا ما انضم إليه كشاب يعني يؤمن بالكرازة وكده وبعد كده طلعوا على أيقونية وهنا طلعوا على أنطاكيا بسيدية ومنها على كرة غلاطيا كرة غلاطيا راحوا بسينية كرة غلاطيا دي منحهم الروح القدس إن هم يوعظوا فيها ويمكن اللي يفتكر فيكم بتاع ده معلمنا معلمنا بطرس بعت الرحلة بعت الرسائل بتاعتهم للناس اللي هم في المنطقة دي تمام؟ خلي بالك بقى معنا دي متكاملة شوية أو على بعضيها دي برية كلها نعم؟ برية بس عدى كده ناحية أفسس تعدية لما ما كرزش في أفسس تمام؟ حلم هناك هو في ترواس راجل مقدوني مقدوني يعني من مقدونيا من أوروبا دي هنا أوروبا دي قال له أعبر إلينا وأعني فراح نزل للفليبي بعد كده راح نيابوليس اللي هي الميناء بتاع فليبي فليبي هناك كان في عرافة راح لقى مجمع يهودي كان في ليديا باعت الأرجوان وشوية نساء كده فكرز لهم فأمنت ليديا لكن العرافة دي فضلت تضاردهم فمعلمنا بولس أخرج الروح القدس فطبعا كانت العرافة دي الشيطان بيكسب الناس المسؤولين عنها فلوس فراحوا اشتكروا الحكام فمن غير تروي ضربوهم وسجنوهم في السجن الداخلي وفي المقطرة وهنشوف الكلام ده على فكرة يعني بعيننا الكلام ده السجن واللي جوه وكله بس أنا بقى باخد فكرة سريعة عشان بس نبقى إيه بعد كده عملوا تسبيحة في نص الليل خلت السلاسل كلها تقع مسجونين فخاف السجان وحب يقتل نفسه وعلمنا بولس قال له لا ما تعملش كده كلنا موجودين فخد السجان نور ونزل وخد معلمنا بولس معلمنا سيلة في بيته وبعد كده كرزوا لي بالإيمان وعمدهم هو أهل بيته في نص الليل شوف أهمية المعمودية تمام وبعد كده تاني يوم كانوا في السجن فلما عرفوا قالوا خلاص افرج عن فمعلمنا بولس استخدم بقى حقه ان هو رجل روماني قال له اللي طلعنا اللي ضربنا قدام الناس يجي طلعنا قدام الناس لان احنا لا نرفع شكوانا لروما يعني دي فيليبي نعم المعمودية ممكن تمرس في أي وقت من اليوم لا بالنسبة في البدايات كانت في أي وقت لأنها خطيرة جدا الإيمان مرتبط بالمعمودية في أي وقت تمام لكن بعد كده حط الله قوانين طبعا أنا حضرت المعمودية عملها المتريك لأن بابون وفرة دولة بطونس كانت في المغربية لا ضروري يبقى في معمودية سر ضروري فيها صيام للإشبين الاشبين والكاهن وغيره. فازاي بس تبقى بالمغربيه ده كلام مش سليم ما تقصيني حتى لو كان عاملها قصد. بس هنا دي القرون الاولى كان بيعمد في البحر. هنا في كان نهر اسمه جنجتس عمدوا فيه، هنشوف. بعد كده جم توسلوا ليهم الولاة عشان يطلعوا لما عرفوا ان هم ايه رومانيين الجنسيه. بعد كده راحوا لتسالونيكي، وهنشوف تسالونيكي. وتسالونيكي دي تعتبر يعني فيليبي، هنا بحر اسمه بحر ايجا، ده اللي عبره معلمنا بولس بين اسيا وبين اوروبا، عبروا عن طريق فيليبي. ففيليبي كانت اول مدينه في اوروبا. بعد كده تسالونيكي في غوغاء، يعني ناس من السوق حبوا يهجموا على معلمنا بولس وغيره، لكن في ناس امنت، ده في مقدونيا. بعد كده عبر ليبيريا، ليبيريا كانوا ناس محترمين جدا، وابتدوا يفتشوا الكتب ان عن الايمان اللي بيتكلم عنه معلمنا بولس. من اخائيه نزل راح اثينا. اثينا كان هو تقريبا لوحده، ووعظ في اريوس باغوس، ده مكان تجمع الناس الفلاسفه، فتكلم عن الاله المجهول وابتدى يتكلم حديث فلسفي. فامنوا اثنين بس، دينيسوس الاريوباغي وامراه اسمها داميريس. بعد كده راح كورنثوس وقعد فيها ما يقرب من سنتين، وكان فيها ايمان كبير جدا. تمام، يبقى دي الرحله الثانيه. دي كده ايه يعني كلام، يعني مشي حالك سريع عشان ايه، احنا بناخد الاثار مش بناخد رحلات معلمنا بولس يعني. تمام، نيجي بقى الرحله الثالثه، نفتكر بس الاماكن عشان لما نقول اماكن وهنلاقيها طبعا برضو معنا. طلع برضو معلمنا بولس ومعلمنا سيلا من انطاكيا، عدوا على ترسوس بلد معلمنا بولس، بعد كده دربة لسترا ايقونية، انطاكيا بسيدية، وبعد كده راحوا غلاطيا، بعد كده فريجية. تمام، مشي كده بقى ايه، ما راحش لفوق زي ما راح في الاول اقاليم غلاطيا الشمالية. بعد كده هنا تكملة الرحلة الثالثة، قعد في أفسس مدة طويلة ما تقرب من 3 سنين، وربنا اداله عجائب كتيرة، معجزات كتيرة يعملها لكسرة الصحراء، ولأن في كان بتاع ده معبد ديانة، كان فيه 127 عمود، كل ملك من ملوك العالم مهدي المعبد ده عمود، وكان فيه آلهة أرتميس كثيرة الأزداء كأنها الطبيعة اللي بتوزع وغيرهم. فكل آسيا بل وأوروبا كمان سمعت عن إيمان معلمنا بولس وعرفوه، وفي ناس من بلاد تانية عرفوا معلمنا بولس. عشان كده تلاقي قبل ما يروح روما بعد 26 سلام في لناس من روما، 26 في صحة 16. طب عرفتهم منين؟ عرفهم من الفترة سلام، من الفترة اللي قعدها كبيرة في أفسس، أن معبد ديانة وأفسس كان حاجة مشهورة جدا بالناس بتعدي عليها، فعرف ناس من جميع أنحاء العالم. أن كان زمان آسيا وأوروبا وأفريقيا فقط، كانت ناس عرفت أمريكا الشمالية والجنوبية ولا أستراليا. بعد كده طبعا راح في ترواس وعمل قداس، وكان بيوعظ لغايه الصبح. واحد في الدور الثالث اسمه افتيخوس نزل ميت، فاقام معلمنا بولس عادي، كان مفيش حاجه حصلت. وبعد كده كمل القداس ومشوا الصبح، راح نيابوليس. طبعا هنا حصل انه اتجمعوا حواليه في افسس الصناع، لانه كان بيعملوا الهه ارتميس مصغره، فالناس ما عادتش تشتري منهم. فديمتريوس الصايغ عمل هو اهل حرفته ثوره، فالرئيس بتاع المدينه بيسموه الكاتب قال لهم كده انتوا بتخالفوا قانون، ولو انا شككتكم روما او الموضوع ده وصل روما يبقى كل البلد هتتحاكم. تمام، اللي ليه حاجه ليه سؤال يرفع في قضاء، يترفع في القضاء، لكن عن طريق الثوره والغوغاء ده يبقى فيها على طول حكم بالموت على طول، ما فيهاش هزار يعني. فصرف الجنب. وراح حكايه افتيخس قلناه. بعد كده عدى على فليبي بسرعه، طبعا كان نوع من الهروب يعني، كان بيعدي عن طريق البر لان البحر سهل ان هو يحاصر فيه، تشاف السفينه تتقطر السفينه خلصت، لكن البحر البر فيه كذا سكه يعني، ما يمشيش من السكك اللي هي المعروفه، سكه من هنا سكه من هنا، فصعب ان الناس اللي هم اليهود يتتبعوه، عشان كده ما يمشيش من البحر بسهوله. فمشي راح تسالونيكي عدى عليهم، راح برية برضو نزل برضو، راح كورنثوس اطمن عليهم. وبعد كده طلع من كورنثوس وركب مركب عدى على ميليتيني، شاف الأساقفة بتوع اللي هي في أعمال 20 بتوع أفسس وكلمهم حديث وداعي، ونزل بعد كده نزل بعد كده راح في الآخر لغاية أنطاكيا، وبعد كده راح أورشليم ومعروفة الحكاية، اترحل من أورشليم اتقبض عليه وقعد سنتين في قيصرية، وبعد كده قعد سنتين في روما تمام، بعد ما برضو اتقبض عليه واترحل في قيصرية اللي هي قيصرية فلسطين سنتين، وكان الحكام عايزين رشوة ما دفعش رشوة. بعد كده هو رفع لأن المسيح ظهر له في الهيكل، رفع دعوى القيصر فراح اتحاكم في روما، استأجر بيت هنوري لكم شكله والمحكمة اللي اتحاكم فيها، وصل الكرازة لبيت قيصر نفسه. ففي الرحلة بتاعت روما مشي من أنطاكيا برضو ثواني كده لا هي دي المفروض دي الرحلة ثانية لا دي الرحلة مش روما نشوف الرحلة بتاعت روما الرحلة بتاعت روما كانت بمركب عسكري حاجة يعني، والراجل اللي هو العسكري كان متعاطف معاه جدا، وكان فيه 276 واحد راكب. فطلعوا من صيدا تمام، صيدا ميناء المشهور تمام، من صورة عدوا على صيدا، مشوا بحذاء البحر، مشوا بقى بحذاء جنوب آسيا، جنوب آسيا الصغرى، مشوا هنا هو عند ليسيا جنوب هنا ليسيا، بعد كده مشوا عند كانديكس تمام، راحوا ده ميناء طبعا كان فيه رياح رهيبة، لكن مشوا راحوا كريت ووصلوا بالعافية. فالزوبعة دي معروفة تمام، فمعلمنا بولس قال لهم يعني ممكن نقضي الشتاء هنا وبعد كده نبقى نبحر، لأن الرياح مش مواتية، ما سمعش الكلام الرجل البحار، ابتدى يبحر فكسرت السفينة في كريت. وبعد كده جابوا سفينة تانية كانت جاية من اسكندرية، ابتدوا بعد ما انكسر السفينة راحوا مراطيا أو كان هناك طبعا هناك لما راحوا مالاطيا او نعم مليطة او مالاطيا ليها كذا اسم حسب الاستهجان، هناك كان في طلع كان الناس بقى ايه تعاطفوا معاه بالرغم ان هو بربره، لكن طلع التعبان عض معلمنا بولس فقالوا بس يا باب، فقالوا الراجل ده ما نجيش من البحر ما يبقى عدل ربنا، فانتظروا ان التعبان ان عض التعبان تموت وما ماتش، فجابوا يعبدوه قال لهم لا انا انسان عادي، ودوه عند الراجل اللي هو بابليوس اللي هو ابو الراجل القائد بتاع او الرئيس بتاع المدينة، فآمن وغيره عشان كده بعد كده رسم لهم في كريت وغيره ملاطيا، رسم لهم معلمنا تيتوس. بعد كده مشي من هناك راح عند جزيرة صقلية عند سيراكوسا، وراح ريغوم في إيطاليا، تمام. وبعد كده وصل بقى بوطيلي، استقبلوه بتوع إيطاليا لأن هم عارفينه من أيام الكرازة فين في أفسس، تمام. وقعد في البيت اللي هو فيه سنتين استأجره، والكرازة وصلت لإيه؟ لبيت قيصر نفسه، تمام. هنفرجكم على كل حاجة، ما حدش يعني إيه يستعجل، بس شغلتنا إن إحنا نوريكم إيه، نوريكم الآثار. ودي الميزة إن كل حتة، بس أنا هاخد بقى إيه، هاخد ورا بعضه، هاخد ورا بعضه يعني دي هقول لكم. دي إحنا هنبتدي في الرحلة الأولى، ماشي. فإحنا كده الرحلة الأولى كانت فين؟ عشان برضو ايه منتوش اهي. وصلوا السلاميس، قبرص اهي، سلاميس الميناء الشرقي. بعد كده راحوا الميناء ايه، راحوا الغرب، عشان بس ايه حدش يدوم. سلاميس هنا ده بقايا مجمع، بقايا مجمع في الجزيرة، كان موجود مجمع يهودي كان موجود ايام معلمنا بولس، يبقى اكيد معلمنا بولس دخل واحد من المجامع دي، تمام. نيجي بقى هنا بقى، ده دير للقديس برنابا. اشمعنا؟ لان علمنا برنابا من هناك. في الرحلة التانية، ما نفتكر مع بعض، في الرحلة التانية رجع معلمنا بولس مع معلمنا مرقس، تمام، يكرزوا في الجزيرة هناك. فعشان كده معلمنا برنابا اتدفن هناك، وبعد ما اندفن هناك دفن معلمنا مرقس بعد الكرازة في الجزيرة كلها، دفن في حتة سرية. لكن لأجل يعني كان في يعني نوع من كان في نوع من النزاع بين جزيرة في جزيرة قبرص مع أساقفة في حتة تانية في أنطاكيا، فظهر لي رئيس الأساقفة بتاعت قبرص، ظهر له قديس عظيم أبهره، قال له انت مين؟ قال له انا برنابا اللي كرست في الـ في الـ في الجزيره بتاعتك دي، وسبب من المسيحيه بتاعتكم انا، وجسدي موجود في الحته الفلانيه، لان ماري مرقس دفنه في حته سريه وخلصنا على كده، تمام. روح احفر هتلاقيني. حفر وعمل دير للقديس ايه برنابا الرسول، لغايه النهارده موجود في نعم كنيسه القديس استفانوس. لا هي برنابا، تمام، هوريك هنا دي، تمام. هو ده الدير، انا اسف، ده الدير بتاع معلمنا برنابا بعد ما اكتشف من ظهر رئيس الاسقف. وده برضو الدير بقى من بره، حب الزوم عليه يعني، ممكن برضو دير معلمنا برنابا، تمام. نكمل برضو، مش عارف ماله، مفيش مشكله برضو. في قبل ما ناخد الصورة دي، احنا قلنا ان معلمنا بول معلمنا مرقس مشي من برجة بنفلية، من برجة بنفلية، تمام، في الرحلة الأولى. ليه مشي من برجة بنفلية؟ كانت بالمنظر ده غابات وفيها حيوانات بالمنظر ده، دي حاليا، تمام. فيبدو إن هو غابات فيها طبعا أعشاب زي كده، أصيب عن طريق البعوض، البعوض ده بيبقى بعوض يعني رهيب يعني، أصيب بالملاريا، ما قدرش يستحمل، فعشان كده طبعا في الرحلة الأولى تعب. برضو هنوري لكم كنيسة العازر في برجة في قبرص، هقول لكم ليه بقى العازر، تمام. دي كنيسة العازر. في الرحلة الثانية لما عدى معلمنا بولس مع معلمنا برنابا تمام، لقوا العظة الموجود هناك فرسموه أسقف على الجزيرة هناك تمام. بعدها طبعا مات معلمنا برنابا، فمعلمنا العازر قعد حوالي 30 سنة أسقف على الجزيرة، حولها كلها للمسيحية. العازر كان عايش في فترة فوضعوا معلمنا بولس ومعلمنا برنابا عليه الإيد فرسموه أسقف على جزيرة قبرص. فقعد 30 سنة، قالوا 30 سنة لم يرى ضحكا أبدا إلا مرة واحدة لما لقى حرامي بيسرق آنية، قال التراب بيسرق التراب، لأن أثرت على روحه لما قعد في الجحيم 4 أيام. يعني قعد يعني شاف الويلات هناك، فلا يا عم دي الحكاية باين عليها صعبة قوي. المهم فالكنيسة دي هي الكنيسة اللي دفن فيها العازر جسد الحقيقي، لكن بتاعة أورشليم العازرية ده قعد فيها 3 أيام فقط وقام، لكن دي الكنيسة اللي هي الدفن فيها وبيحتفل فيها كل سنة بإقامة العازر من الأموات. دي في الرحلة الأولى. نيجي بقى لأنطاكيا بسيدية، فاكرينها اللي في الشمال، فاكرينها ولا نجيب الخريطة؟ نجيب الخريطة، أنا عارف أصلي يا طولولي. اهي خريطة هنا، احنا خدنا يا دوب قبرص سلاميس تمام، وبعد كده بفوس وعرفنا قصة قبرص تمام. راحوا هنا برجة بنفلية اللي فيها اللي فيها الملاريا، خدها معلمنا مرقص تمام. راحوا في الشمال لأنطاكيا بسيدية، حلو الكلام. فأنطاكيا بسيدية معلمنا بولس عمل سبتين عشان يكرز في المجامع، ده الكرسي بتاع المجمع بتاع أنطاكيا بسيدية من أيام معلمنا بولس. يا سلام، يعني الآثار ماشية مع معلمنا بولس، تقول أنا هو تمام، هو ده الكرسي اللي قعد عليه ووعظ سبتين ورا بعض وناس أمنت بيه تمام، لأنه أثبت لهم فعلا أن ربنا يسوع المسيح هو إيه، هو المسيح المنتظر. وقال على قال ان في أنطاكيا بسيدية عمل 13 بالاخص، ان معلمنا بتاع ده فترة القضاء حددها 450 سنة، حددها في مجمع أنطاكيا بسيدية. لكن طبعا هم برضو ما فيش فايدة فيهم الاخوة اللي راح لمدرسة بتاعت الامم في أنطاكيا بسيدية ومش المهم يعني. بعد كده احنا عارفين، لا نشكر، طب نشكر الله. الحكاية ايه، ساعات بتوقف بس احنا برضو حتى لو وقفت احنا عندنا ايه. راح لسترا وترجم هناك، حصل له ايه في لسترا؟ في لسترا اقام مقعد مش كده تمام، اقام مقعد وكان في زي مبنى في لسترا كده يعني معبد وبتاع، فجيهم بقى يذبحوا له وغيره، فقال لهم احنا شقوا ثيابهم، قالوا له احنا ايه احنا زيكم وبتاع. فسموا واحد زفس والتاني ايه هرمس تمام. فهنا دي في مقدمة المدينة كان في لوحة تذكارية بتقول انها ايه دي اللوحة بتاعت لسترا، مكتوبة باللاتيني اهي لسترا لسترا تمام، الاساس بتاع المدينة دي الاساس بتاع المدينة. ودي ايام معلمنا بولس كانت موجودة متعلقة طبعا، بس مع الزمن يعني جار عليها الزمن تمام. نيجي بقى لمين؟ فيليبي تمام. يا فيليبي مش عندنا هنا، نشوفها. فيليبي راح معلمنا بولس في الرحله الاولى ولا الثانيه؟ الثانيه تمام. نيجي بقى للأخت فليم. الراجل المقدوني قال له ايه؟ اعبر الينا واعنا. ده السجن بتاع معلمنا بولس الرسول. تمام؟ شاهد اهو. مش بس السجن. لا احنا ما عندناش السجن بس، لا. ده النهر اسمه نهر الجنجتس اللي تعمدت فيها ليديا وعيلتها. وهنوريكم المعمودية بتاعت ليديا معمولة ازاي. ده السجن من جوه. هنا دي المقطرة بقى. يعادل واحد هنا تمام، ويحط رجل من هنا ورجل من هنا، بس في حته ثانيه فيها مقطره ادق من دي، ويربطهم بالسلاسل. او كان ده السجن الداخلي اللي شفناه من بره، لكن ده السجن الداخلي. تمام، كانوا بيسبحوا ربنا في هذا المكان العظيم اللي بينشرح ليه القلب لما يتقعد فيه، خصوصا بالليل يعني. تمام، ده هنا السجن بتاع فيليب. ماشي، دي المعموديه بتاعت ليديا اهي. شوف بنوها ازاي، يعني كانهم ماشيين معانا الاخوه يعني. اهي عملوا على نهر الجنجتس حته كده وقالوا دي معموديه بتاعت ليديا عشان كذا تذكار لمعلمنا بولس الرسول. برضو فيليبي ليها كنيسة اللي أنشأ معلمنا بولس أساسا، هذه الكنيسة. بس طبعا الرحلة يعني البتاع ده اللي صورها يعني لما بنزوم فيها بتبقى صعبة شوية. دي أثار الكنيسة اللي في القرن الأول المسيحي اللي أنشأ معلمنا بولس في فيليبي. تمام، يبقى أنا ده دليل. تمام، لمؤاخذة عندنا بقى هنا دي المراحيض الحمامات دي، يقعدوا هنا ويعملوا حمام يعملوا حمام والتصريف يبقى من تحت. تمام، دي المراحيض اللي كانت هناك. بعد كده دي اثار ثواني لان البتاع بتمشي بسرعه، مش عارف انها ماشيه بسرعه البرق. دي اثار كنيسه تسالونيكي اللي راحها معلمنا بولس الرسول في دي انشات في عصر معلمنا بولس الرسول. برضو ده بيت ياسون، بيت ياسون اللي خلاه اللي هو كان مدرسه اللي خلاه مكان للكرازه في تسالونيكي ياسون. تمام، اهو ده بيت ياسون. كمان المسرح بتاع تسالونيكي. تمام، اكيد عدى عليه معلمنا بولس الرسول في سراديب في تسالونيكي، اكيد عدى عليه. تمام، نيجي بقى بعد في الخريطه هنلاقي بعد تسالونيكي فوق كده بعد فليبي هنلاقي ايه؟ بيريا، مش كده؟ اهو ده شاهد في مدخل المجمع اللي كان في بيريا في عصر معلمنا بولس الرسول. يقول معلمنا بولس الرسول جه هنا، عاملين شاهد. يا سلام، كانهم ماشيين. عشان كده يا جماعه في الكنائس النظيفه لا مؤاخذه يعني في مصر واسكندريه يعملوا رحلات يعدوا فيها على الاماكن بالطياره. طبعا يعدوا فيها على الاماكن راح معلمنا بولس الرسول. تمام، بالطياره حته حته، وحتت ممكن يبقى فيها مراكب مراكب. طبعا الناس بتزوغ هناك تروح في اوروبا بتاع يعني، كانت بتجرى الحاجات دي. يبقى ده هنا ايه؟ هنا ده في بيريا. ده لاتين. نيجي بعد كده أسينا اللي بيسموها، دي طبعا تجميعة لبتاع ده المعمودية بتاعت ليدي. ثواني، لا بس في هنا ثانية. دي احنا عايزين ايه ناخد بالترتيب، بس المشكلة هنا مش مترتب. لا ثواني، لا في حاجة قبلها، مشكلة الترتيب دي مشكلة مش سهلة. مش هتبقى هنا. طيب ماشي زي بعض. احنا بقى ايه نتجول عشان نوصل للي احنا عايزينه. اصل احنا بنقول المدن مش مش بترتيب الرحلات، بنقول المدن حسب ال ثواني كده مش عارف ايه اللي حصل. لا دي الأولى. لا هنضطر آسفين إن احنا نشغل حاجة غير الكلام ده خالص. أحيانا في حاجات ما بتسعفش بسرعة، نبقى صورة معينة احنا عايزينها نقعد ايه عشان صورة نقعد نطلع عينينا. انا مش مشكله نشوف منها، نشوف الاثار اللي هي اللي يعني نقدر عليها. هنا ممكن نلاقي برضو اثار للمدينه دي عشان ايه نبقى برضو خدناها. دي مدينه أثينا اللي هي بيسموها يعني دلوقتي أثينا من بعيد، تمام؟ راح معلمنا بولس الرسول وألقى فيها عظة لوحده، عظة فلسفية عن الإله المجهول، تمام؟ فيها هناك معبد اسمه معبد الأكروبول. أكروبول يعني معبد التل اللي فيه المليان عمدان، تمام؟ وراح هناك هوريكم هنا حاجة برضو، ده صورة تانية لنهر الجنجتس في فيليبي، تمام؟ انه ممكن كل حتة نلاقي فيها ايه ليها صورها. برضو اللي عايز اقوله نشوف بقى طيب ما دور الواحد يطلع عينه عشان ايه. هنا في أثينا قفلت ليه يا عم؟ حد زعلك؟ ثانية واحدة. زعل. وجاء عند اهم حته وراح قفل. برافو عليه يعني شاطر. معلش ننتظر ثواني يكون الاخ فتح. شايفين صوره طالعه يعني في صور طالعه. معلش البتاع ده سلفينو مش بتاعنا، انا راجل غلبان ما عنديش بتاع ده، ما عنديش لابات، اللاب ده مش بتاعي، بستلفه كل يوم خميس. انت صوم ده قريب من الاكروبول بتاع أثينا الشكل يعني. يا مسهل يا رب افتح. مش واخد على الشغل اصلا، ده مش واخد على الشغل، دلوع مش واخد على الشغل. لا مش واخد على الشغل دلوع. انا عارف المهم نكمل أسينا برضو لغاية ما نوصل. افتح يا عم. ماشي معايا؟ خليكم معايا عشان ايه؟ أسينا دي هنشوف فيها العجب. بص يا عم. ليه بقى نشوف فيها العجب؟ هنشوف بقى دلوقتي ليه. يا مسهل يا رب. معلمنا بولس الحدث اللي ممكن تلاقيها مثلا في كذا في كذا رحله. افتح طيب. ده الاقربول عن قرب. ثواني هيفتح. ده الاقربول ماشي معايا؟ الاقربول عن قرب. خلاص؟ ده اللي هو اللي هو أريوس باغوس اللي هو وعظ فيه معلمنا بولس. تمام؟ طيب معلمنا بولس زي ما انتم عارفين وعظ، خلي بالك معايا بقى الحته دي مهمه جدا، وعظ عن الاله المجهول. قعد يتجول في أسينا فما ما عايز يوعظهم يخش لهم منين فلقى ماشي معايا ماشي يا مس، لقي هناك المذبح اللي كان ايام معلمنا بولس الرسول بتاع الالهه المجهوله مكتوب عليه باللاتيني. هو ده اللي شافه معلمنا بولس الرسول وقال انا لقيتكم ناس متدينين ولقيت مذبح مكتوب للالهه المجهوله، فانا جاي اعرفكم بالاله المجهول ده هو ربنا يسوع المسيح. مش بس كده، عشان كده بنقول أسينا مهمه. لا يا ريت على كده. ده العزة بتاعته في أريوس باغوس مكتوبة، هي دي ماشي يا مس على البازلت. شوف البازلت ده مكتوب عليه العزة بتاعت أعمال على ما افتكر 19 أو حاجة زي كده. العزة مكتوبة هنا. معمولة على البازلت. يعني الأريوس باغوس الحتة اللي طلع منها سلم على ساحة كبيرة. تمام؟ مش مكتوبة بس في أعمال الرسل، ده مكتوبة كمان على بتاع ده على البازلت، وكمان البتاع ده المعبد بتاع الأريوس باغوس اللي فيه الآلهة المجهولة ده موجود، اللي شافه معلمنا بولس الرسول واتكلم عنه في أعمال الرسل. تمام؟ نيجي بقى برضو حكاية اصلها ايه ظريفة هنا هنا هنا. طيب خليك مفتوح وانا اقول لك بلاش. دية زي مغطس او معمودية في الكنيسة اسسها معلمنا بولس الرسول في كروسوس. يا سلام. تمام. طيب وبعدين بعدين هنا بقى برضو ده جبل من الجبال العالية. تمام؟ موجود في المنطقة دي كانت منطقة السوق، وكان فيها غليون اللي هو طرد اليهود من على الكرسي من عند كرسي الولايه الموجود في اعمال الرسل. الكلام ده كله في كرونس. يعني هنا دي كرونسس الكرسي بتاع الولايه اللي طرد اليهود فيها غليون من مكان من هناك، ودي المعموديه بتاعه كرونس. تمام؟ يبقى الكنيسه بتاعه كرونسس كانت موجوده في الايام دي. اوريكم شكل البلد ايام معلمنا بولس الرسول. ما كل حاجه ليها اساس. نعم شكرا. هذه اللبنة. ده قطاع في كورنثوس ايام ما راح معلمنا بولس الرسول. شايفين في هنا سوق، تمام، وفي هنا دار القضاء، في هنا حوانيت يعني دكاكين، في هنا معبد للاله ابولو، اهو ده ابولو، في معبد هنا تاني، هنا بازيليكا، بازيليكا للقضاء اللي منها ابتدت تتعمل طريق لخوم، ده رابط بين ميناءين. يعني لو في الآن يعني لو صغرنا شوية يمكن نوصل، هنلاقي في نهاية طريق لخوم ده الميناء الثاني اللي هو كان خارية، تمام، موجود في الحكاية دي اللي هو اللي هي أرسل عن طريق معلمنا بولس رسالة روميا عن طريق فيبي شماسة روميا، تمام؟ نعم؟ مش هي دي المشكلة، ما حلق راسه دي مش يعني ملهاش، مش هنلاقي لها أثار يعني. تمام؟ نكمل بقى بعد كرونسوس، هو قعد سنتين في أفسس. نشوف بقى أفسس هنلاقي فيها برضو شوية حاجات. دي الأكروبول بتاع أفسس بقى، ده غير بتاع أثينا، ده بواقي المعبد بتاع ديانا، تمام، في أفسس. دي أرطميس دي الكبيرة، ففي منها صغنن كده اللي عمل ديمتريوس الحكاية المظاهرة بتاعته، لأن كان بيبيع منها فالتجارة بتاعته يعني راحت في خبر كان يعني. وهنا المسرح بتاع أفسس، المسرح ده هو اللي اتجمع فيه في المدرجات دي ديمتريوس وأخوانه، ووقف هنا اللي هو كاتب المدينة أشار لهم إنهم يسكتوا. يا سلام، شوفوا عشان تبقى فاهم ازاي القصة، ازاي واحد يقدر يسكت الناس دي كلها، لانه كان في وقف في المسرح، والمسرح بيبقى في حتة عالية فالناس بتسمعه، المسرح اللي هو بيبقى مدرج ده، وكانوا عايزين خدوا واحد من اصدقاء معلمنا بولس، فقال لهم ضروري يبقى في قضاء، ان كده هيبقى في كده نتعرض للايه، للملامة في روما، تمام. والاكروبول ودية، وده طريق يعني مشي فيه معلمنا بولس زي السوق وهو رايح من مقدونيا وغيره، تمام. حاج نعم، اللي هو لا كاتب يعني رئيس المدينة بتاع أفس، ده يسمى كاتب. لا الكاتب هنا رئيس المدينة، لا معمولة فيها دراسة الحكاية دي مش كلام وبس، تمام. ده سرداب في أفسس من القرن الأول الميلادي، قعد فيه من السجون اللي قعد فيها لمعلمنا بولس وتلمسته تكلة مرسومة هي ومعلمنا بولس، دي من السجون اللي قعد فيها معلمنا بولس في الفترات اللي كان فيها في السجن، تمام. هو السجن مرتين برضو. المدرسة اللي قعد فيها اللي سمت فيها مدرسة في اسكندرية بتاعة التعليم تريانس دي في أفسس، اهي شايف مدخلها عامل ازاي، حاجة روعة. قعد فيها بولس الرسول سنتين يدرس فيها في المكان الرائع ده، تمام. هو مكان رائع مليان بالأوثان، لكن معلمنا بولس وصل الرسالة بتاعته لكل آسيا وكمان عبرت لأوروبا. يبقى هذه مدرسة تريانس دي موجودة في اسكندرية، لو ان يعني لينا يعني مؤاخذات عليها، لكن مش وقته ده. نعم، لا اسحاق ابراهيم ده ماشي لوحده، اسحاق الباجوس يعني. دي الميناء اللي هي في ترواس، اللي هي تعتبر قبل فيليبي على طول، راح فيها معلمنا بولس، تمام. دي كنيسة أثرية بتاعة ترواس، يعني الكنيسة دي اللي في الدور الثالث بتاعها وقع عمنا أفتيخوس، اهي الكنيسة دي، تمام. يعني جايبين الحاجة ايه من بابها. نيجي بقى الحاجة تانية، نيجي الحاجة تانية. معلمنا بولس جمع الأسوس أو الأساقفة بتوع مين؟ بتوع أفسس. هو رجع في الرحلة الثالثة، قعدوا فين؟ في جزيرة ميليتس، أهي في الحتة دي، في الحتة دي كانت القعدة. شوف الهدوء، قعدوا الأساقفة مع معلمنا بولس وقال لهم أنا مش هتشوفوني تاني، إن أنا عارف هروح الأورشليم، وعارف إن أنا الروح القدس بيقول لي إن أنا هسجن ومش هتشوفوني بينكم تاني وغيره. وكانت العزة دي دايما تتقال في نياحة الأساقفة، تمام؟ أعمال 20. لا، دي أغابس بعديها، دي بتاعت أفسس في أعمال 20. أغابس لما راح بعد كده أنطاكيا في الرحلة الثالثة، لكن دي قبل أنطاكيا في جزيرة اسمها ميليتس دعا قصوص الكنيسة، لكن هي المفروض سقفة الكنيسة في أعمال 20. دعا سقفة الكنيسة بتوع أفسس والبلاد اللي حواليها زي كلوسي والكلام ده. ده بحر إيجا، تمام؟ نكمل. العزة دي بقى، العزة الوداعية دي ما ثبتش كده أهي، دي جزء من العزة الوداعية محفورة، يا سلام، بتاعت أساقفة ميليتس. يعني الأثار بتقول لك إيه أنا هو واضح، كلام عجيب. يعني مش بس كده، احنا قلنا معلمنا بولس الرسول السجن كم مرة؟ مرتين. رفع في أول مرة دعوة لقيصر، المحكمة اللي اتحاكم فيها هي دي قدام نيرون، تمام؟ وهنا نيرون ملقاش حجة يعني مناسبة، فايه؟ فافرج عنه. بعد كده بقى قبل 68 ده البيت، طبعا هو ما كانش كده، يعني حد يفتكر معلمنا بولس كان قاعد في بيت الجميل كده؟ ده حاليا ده كان سجن، او البيت اللي استأجره معلمنا بولس قاعد فيه سنتين، وصل بشارة لغاية بتاع ده في روما، وصل لغاية بيت قيصر، تمام؟ هو ده. يعني لو رحت روما اول حاجه تزورها غير البيت، غير المحكمه، البيت اللي قاعد فيه معلمنا بولس هو ده. طبعا ما كانش بالجمال ده طبعا، تمام؟ ده الاماكن اللي راح معلمنا بولس. خارج المدينه استشهد معلمنا بولس بالسيف، تمام؟ فخارج المدينه دي الكنيسة بتاعته اهو، وده معلمنا بولس ماسك سيف لانه يملك الحق، قتل هناك، تمام؟ ودي الكنيسة بتاعت استشهاده اهي من جوه. طبعا حكاية، شايفين الرسم الايطالي والكلام ده، هناك الكنيسة دي حيث جسد معلمنا بولس استشهد مع معلمنا بطرس في روما. لكن مكان معلمنا بطرس طبعا انتوا عارفين انه في كنيسة القديس بطرس، اكبر مكان في روما، كنيسة لها قاعة كبيرة ضخمة جدا جدا في روما، تمام؟ بس هنا كان عندنا البي دي اف، بس عرفش راح فين. المهم نحاول برضو، يعني اجساد بطرس الرسول وبولس الرسول موجودة؟ نعم موجودة اجساده، البرديات نفسها موجودة، البرديات موجودة، وفي برديات فيها قبل الإنجيل كمان. فرجت برضو المجموعة الصور فيها برضو حاجات تخص دي لوحة الأكبر فنان عالمي لمعلمنا بولس. دي مدخل طرسوس، البلد اللي اتولد فيها معلمنا بولس الرسول، تمام؟ دي شجرة العيلة بتاعت معلمنا بولس، أو شجرة حياة معلمنا بولس، تمام؟ دي برضو الأماكن راح. دي دير معلمنا برنابا، دي قلعة بتاعت تسالونيكي، دي طبعا هنا آثار، دي هنا في أفسس، تمام؟ في الطريق بتاع سوريا اللي هو الطريق غرناطة يعدي بين آسيا لغاية أفسس، هو الطريق ده مشي فيه معلمنا بولس الرسول. تمام. دي الخريطة، ده السوق بتاع كرونس، السوق المبلط ده مشي فيه معلمنا بولس الرسول، ده هنا بالألوان تمام. دي الكنيسة بتاعت العذراء اللي اتدفن فيها معلمنا يوحنا الرسول ومات فيها، كان دفن هناك في، لا مش في بطمس، بعد ما رجع من بطمس في أفسس وكتب الإنجيل تمام، اتدفن في هذه الكنيسة بتاعت العذراء. دي كنيسة العذراء اللي كان جسده مدفون فيها تمام، دي كنيسة القديس يوحنا الرسول. في حاجات أصلها دي كده نحت في روما عن معلمنا بولس الرسول لما سلسلوه بسلاسل، وهنا دي قيصرية، قيصرية فلسطين اللي قعد فيها معلمنا بولس الرسول مسجون سنتين. دي برضو المدخل بتاعة طرسوس بلد معلمنا بولس، ودي برضو زقاق المستقيم في دمشق، وده الكهف بتاع حنانيا. لو ان في حاجات تانية لحنانيا، ده بيت بتاع ده اسمها ايه بتاع يافا غزالة اللي هي اسمها ايه طبيصة، ده بيت طبيصة جددوه عملوه بالشكل ده اللي اقام فيه اقام فيها معلمنا بولس طبيصة، بطرس طبيصة تمام. ده شكل سور دمشق بيبين لنا ازاي هربوا معلمنا بولس. دي البلاد العربة او الصحراء العربية قعد فيها معلمنا بولس 3 سنين تمام. ده السور وكنيسة اسمها كنيسة المدخل بتاع دمشق، ده من ايام معلمنا بولس. في كنيسة هناك معلمنا بولس الرسول كان بعد ما ظهر له ربنا يسوع المسيح، البوابة بتاعت هناك قعد فيها عملوها كنيسة هناك. هنا دي برجة منفلية، وهنا دي أتليه يعني بعض وده الطريق اللي عدى فيه معلمنا بولس، حاجات بعض الحاجات تانية متهمناش كتير تمام. اتفسحنا مع معلمنا بولس تمام. ممكن نشوف، اعتقد في حاجات تانية ممكن نشوف. ده القوس بتاع قسطنطين اللي هو عمله، قسطنطين الكبير تيتس، ولا ايه تيتس بتاعت اللي هو هزم فيه اليهود لما هدم اورشليم، اسف قوس قسطنطين الشبه بالظبط. خلي بالك معايا، الطريق ده، الطريق ده اسمه طريق أبية، ده طريق في روما عدى منه معلمنا بولس الرسول تمام. وهو ده الطريق اسمه طريق أبية، عدى منه معلمنا بولس الرسول، وده الطريق اللي دخل منه معلمنا بولس الرسول لروما تمام. هو ده الطريق اللي دخل منه في روما. ما هي لا قلق باين باين ده روما يا عم، قايد باين من ده روح يلعبوا. دي الكنيسة بتاعت معلمنا بولس اللي استشهد فيها، وده التمثال اللي شفناه من شوية، دي خارج أسوار روما، ودي الهيكل بتاع معلمنا بولس الرسول. دي ساحة رومانية برضو، هنحاول نوريكم برضو حاجة تاني يمكن نلاقي برضو، دي ساحة رومانية في ده طريق برضو أبية. ده السجن اللي سجن فيه معلمنا بولس الرسول، السجن الداخلي اللي سجن فيه معلمنا بولس، السجن الأخير في روما اسمه مارمتين. مارمتين ادي مرسوم فيه معلمنا بولس. رحت فين هو ده، شايفين عامل ازاي؟ رسمين له صورة، لكن المكان ده مكان صعب جدا جدا، ده تحت الارض، مكان صعب تحت الارض تمام. حاول برضو لو لقينا صور تانية نحاول نوريكم عشان يبقى ايه عملنا اللي علينا او مش عملنا اللي علينا لا يعني انتوا شفتوا برضو الدنيا ماشية ازاي. طيب نحاول نشوف بقى مع بعض الرحلات كده نشوف يعني احنا قلنا الرحلات في الاول بالطريقة ثابتة لكن تعالوا نشوف انا طبعا عشان الرحلات دي كانت ضاعت مني مع انها كانت يعني موجودة في حتة المفروض ان انا عارفها يعني بس نشكر الله قعدت ادور عليها ربنا سهل يعني ولقيناها ثانية واحدة معلش احنا اسفين خلي بالك معايا بقى عشان احنا ايه هتلاقي الخريطة هتتحرك شوية متتخضش يعني وهتلاقي معاها بقى الاحداث هنسيبها تتحرك لوحدها دي الرحلة التبشيرية الاولى تمام هتلاقي انطاكيا طلعت من انطاكيا ماشي خليك معايا بس راحت سلاميس في قبرص شرق قبرص تمام معلمنا بولس ومعلمنا برنابا ماشي معايا راحوا سلاميس احنا لغايه دلوقتي في سلاميس عبروا لبرجة بنفيلية ماشي هاي المركب اتحرك شوف ازاي شوف التكنولوجيا دي التكنولوجيا بتاعتنا راحوا قبرص دي قبرص هيروحوا لغايه ايه لغايه غرب قبرص ده المجمع بتاع سلاميس المجمع اليهودي ده احنا شفناه دي كنيسه القديس استفانوس في بتاع ده في قبرص تمام ده دير القديس برنابا في قبرص ماشي مش بنحرك حاجه ده دير القديس برنابا برضو ماشي هيتحرك لوحديه عدوا هما قبرص ماشي ده اللي هو ليسترا تمام بعد ما عدوا انطاكيا بسيديه بس طبعا مكتوبه هنا ليسترا بس جايبه هنا ده دي كنيسه العازر طبعا المفروض اللي تبقى قبل يعني الكلام ده في بافوس تمام ثانيه دي برجة بنفيلية في الخريطة ودي هنا وده التمساح اللي اصيب فيه معلمنا بولس بالملاريا طبعا بلاد لا تعبر يعني لما تلاقي انت واحد تمساح يطلع لنا زي كده في السكة ده المجمع بتاع انطاكيا بسدية اللي كرس فيه سبتين معلمنا بولس يعني هنا ماشية الخريطة مع الاثار تمام معلش استحملونا شوية ده المجمع ماشي معايا دي في ايقونيه كنيسه بتاعت ايقونيه بعد كده بعد ايقونيه هيبقى في ليسترا بس الصبر جميل حلو عشان ايه نبقى اديناكوا كل حاجه دي الكنيسه بتاعت ليسترا بتصور ليسترا ازاي هناك شفى المقعد وبعد كده شويه ورجموه المهم يعني افتكروه مات وفي الفتره اللي هو اعتبروه مات فيها شاف الرؤيه بتاعت السماء الثالثه ماشي ادي لما قدموا جايين يقدموا الذبايح في المكان بتاع المدخل المدينه معلش استحملونا شويه عشان ايه عشان بعد كده لما تيجوا تشتغلوا في رحلات في اللي في اعدادي اللي في ثانوي اللي في اكتر من كده هو يلاقي في حاجات يقدر يشتغل منها معلش اسف للبطء لان ايه مضطرين ان احنا نمشي بسرعه لان لو غير كده هتلاقي الحكايه كلفتت وانت مش فاهم حاجه لكن لا احنا ايه يعني يبقى عندنا صبر شويه دي الرحلة الأولى يا مسهل يا رب دي لما ترجم هناك معلمنا بولس هو بيجيب تاني لسه دربة للأسف ناس كتير تقراها دربة لما يجي يقروا دي الكنيسة بتاعتها هناك يا مسهل يا رب. ودي الحركة حركوها ورجعوا تاني كده الرجوع تمام العودة لأنطاكيا نشكر الله. بعد كده طبعا عادوا لأنطاكيا سالمين غانمين نشكر الله. ناخد الرحلة التانية حد شيء يستعجل ها؟ لو ان انا مستعجل بس مش مهم مهم انتوا ايه استفاد قول لي بس ايه السر اللي بتقوله لبابا بس قول لي ايه عايز الموبايل يا عم. دي الرحله الثانيه دربة لسترا بعد انطاكيا ترواس اهي تمام فيليبي بس هو ضروري يبتديها من الاول وانطاكيا ماشي ده بيبتدي بالبدايه ماشي يا عم انطاكيا ودي صوره القديس بولس الرسول خلص انطاكيا وبعدين يا مسهل يا رب انطاكيا سوريا اتحرك راح دربة تمام الصليب ده اللي هي الرحله يعني البريه بعد دربة راح لسترا يا مسهل يا رب هو الظاهر هنقضي هنمشي مع بولس الرسول بجد يعني دي بقى في لسترا انضم ليه معلمنا تيموساوس دي هنا رأى الراجل المقدوني قال له اعبر الينا واعنا فمشي راح ميناء ترواس في بحر ايجا اللي هو البحر ده راح من ترواس راح فيليبي نير بلويس هروح فيليبي بعد كده حدش يستعجل ابدا هو تستعجل راح هو عد بيعد يعني رايح ناحيه فيليبي اهو ترواس راح فيليبي يا مسهل اهو راح كده نير بلويس وفيليبي تمام كده وصل فيليبي تمام وعظم كانت هناك اهي اللي حصل كانت هناك ليديا وادي نهر الجنجتس وادي المعموديه بتاعت ليديا تمام كده وصلنا احنا كده في فيليبي نكمل دي ايقونه يونانيه لليديا بائعه الارجوان ماشي ودول شكلهم هم محطوطين في المقطره بولس وسيلة وده شكل السجن عشان بس ان ما افتكرش السجن حاجه جميله ده من بره ودي الكنيسه اللي في عصر معلمنا بولس ودي كنيسة دي مكان تاني وده السجن الداخلي اللي كانت حاطين رجلهم في المقطرة ده بولس وسيلة بيطمنوا حارس السجن ماشي وده بولس بيظهر جنسيته الرومانية ودي الحمامات بتاعت هناك في هنا راحوا تسالونيكي بعد تسالونيكي دي الكنيسة الأثرية هناك ودي برضو هناك برضو تسالونيكي بعد كده كنيسة برضو بتاعت بيت ياسون تسالونيكي دي الملعب هناك بتاع تسالونيكي برضو دي سراديب تسالونيكي برضو بيرية اللي فحص فيها الكتب بعد كده المجمع بتاع بيرية الأثر اللي مساب هناك تمام بعد كده راح أسينا هي تمام أكروبولا هو باين تمام وادي أسينا أكروبول باين عن قريب تمام كرز فيهم للإله المجهول تمام في أريوس باغوس يا مسهل ده معلمنا ده ديناسوس أريوباغي اللي آمن في أسينا ودي العزة بتاعت معلمنا بولس في أريوس باغوس تمام وده المذبح بتاع الإله المجهول شافه معلمنا بولس وبعد كده راح كورنثوس ودي المعموديه بتاعه كورنثوس اللي عمد فيها معلمنا بولس بعض الناس هناك بعد كده أكيلا وبرسكيلا لما قابلهم وهم بيصنعوا خيام ماشيين احنا واحده واحده بسرعه السحلفه ماشي بعد كده ده مكان بتاع غاليلاون اللي هو رئيس غاليون اللي هو كان رئيس المدينه بتاعه كرونسوس وطرد اليهود من هناك ومشي، راح افسس عدى عليها تعديه كده وراح انطاكيا سوريا، وبعد كده نزل راح فين؟ اورشليم، وراح زار انطاكيا في الوقت ده. كده نشكر الله الرحله كام الثانيه يا مسهل يا رب، احنا يعني ايه في منتهى السرعه. الثانيه ولا الثالثه؟ دي الثالثه، دي الثالثه. ثانيه واحده، حاضر حاضر ولا تزعل. الثالثه انطاكيا برضو، غلاطيا، فريجية، افسس، ترواس، ميليتس، بطليموس اللي هي عكا، وبعد كده لكن ايه هناخدها واحده واحده. يعني هو في الاول بيقول ايه؟ بيقول على بعضين. معلمنا بولس الرسول عي حدث شغل في المدينه اللي هي في بعد كده في بتاع ده اللي هي في افسس، الثوره بتاعت ديمتريوس هو الصناع، ودي اكروبول، ودي المسرح بتاع افسس تمام، وده المسرح بتاع افسس، وده الاكروبول بتاع افسس معبد ديانا، وهنا دي من اليمين ارتميس، والمدخل بتاع مدرسه تريانس اللي قعد يشتغل فيها سنتين معلمنا بولس يدي فيها للامم، وده الطريق بتاع غرناطه تمام اللي مشي فيها معلمنا بولس، هنكمل مع ودي برضو نفس الطريق، وده السجن هنا على اليمين مع تكلة المستو. بعد كده راح ترواس اللي هي الميناء بتاع فيليبي، هيروح بقى في بحر ايجا، ده كده ايه ميناء ترواس اهو، دي كنيسه ترواس على اليمين، وده هنا الميناء بتاع ترواس، ودي الكنيسه بتاع ترواس تمام. بعد كده افتيخوس اللي هو مات قومه علمنا بولس. بعد كده راح من ترواس على ميليتس اهو، ده اللي على اليمين اهو المكان، استدعى قصص الكنيسه وخطبهم خطاب وداعي، ودي الخطاب الوداعي بتاع ميليتس مكتوب اهو تمام، اثار بتاعته. بعد كده طلع اتحرك من ميليتس، هيروح عكا اهو، هنا الحركه هتتم، ومن عكا هيروح الى ايه النبي اغابوس، قال له ان انت هتتقبض عليك، اورشليم قال له هروح، يعني هروح، وراح من عكا الى ايه اورشليم اخيرا تمام. هناخد بعد كده الرحله الاخيره اللي هي بتاعه روما تمام، بس نكمل الباقي ده. هنا في اورشليم بيخاطب الجموع، يعني هنا دي المفروض يعني في الرحلة الأخيرة بتاعت روما، مشي في الجنوب، هنا دي جزيرة كريت، بعد جزيرة كريت راح بتاع ده مالاطيا تمام، وبعد كده عدى على صقلية، وبعد كده راح روما، ده هنا في روما البيت اللي استأجره، وكلم الشيوخ اليهود، وصلت الكرازة لمدة سنتين، وده البيت اللي قعد فيه، وده السجن بتاعه اللي هو مارتيما، وده السجن بتاعه، ودي مكان المحكمة بتاعته كده، يبقى ودية مكان الكنيسة اللي هو فيها جسده اللي سفك دمه هناك في خارج روما بالسيف تمام. يبقى كده احنا خدنا كل الرحلات كده ايه بالصور وبالاثار. حد ليه سؤال في حاجه؟ ايوه.